قال رحمه الله: سورة المائدة، تين من النساء، وما يتعلق بها من أحكام جميلة يحتاج إليها المسلم وإلى معرفتها والتفقه فيها، وهكذا سورة البقرة استفدنا خيرا كثيرا، فإنها اشتملت على أحكام أعظم من ما في النساء، اشتملت على أحكام عقدية وأحكام عملية فقهية، فمن العقدية في صدرها ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر الآية، إيمان باليوم الآخر، والإيمان كذلك أيضا بالبعث والنشور، والإيمان بالملائكة، كل ذلك في البقرة من مسائل عقدية، وهكذا مسائل أحكام فقهية كثير منها موجود في البقرة، اشتملت على الطلاق وعلى العدد أو العدد، وعلى أيضا كذلك أيضا الرجعة وغير ذلك، وآخر ما ختمت به أحكام المداينة، فهي سورة عظيمة البقرة، اشتملت على أحكام كثيرة جدا، وبعدها النساء أيضا أكثر ما فيها ما يتعلق بالنساء، وهذه المائدة أيضا اشتملت على أحكام عظيمة سيأتي ذكرها. فالقرآن هو العلم، الذي يريد يتعلم يتعلم القرآن ويحفظ، ما استطاع حفظه فإن استطاع أن يحفظ القرآن كله هنيئا له، يجب عليه أن يجد أو يجد فيه، ولا سيما الأولاد فإنهم في حاجة إلى ذلك، فأنهم يتفرغوا ولا يشغلوا بشيء من الدروس الكثيرة، فيقبلوا على القرآن ويتعلموا الصلاة إن بلغوا، تعلموا الصلاة وأحكام الصلاة، وإن لم يبلغوا أيضا علموا أولادكم الصلاة 7 واضربهم عليها 10، فيعلمون الصلاة وجوبا ولا سيما في 10، فيضرب عليها ويتفقه فيها، يعلمه الأب، أما هو ليس بواجب عليه لأنه غير مكلف بعد، ولكن الأب يجب عليه أن يعلم الصلاة لهذا الأمر، فالأمر موجه للأب، علموا أولادكم الصلاة 7، يعلموا الصلاة، يعلموا التوحيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع الغلمان، ولكن يكرس الجهود الولد في حفظ القرآن، فهذا الذي ينبغي أن يلزم به ابتداء، ولا يفرط في جانب العلوم التي هي أساس ولا بد من تعلمها، العقيدة والصلاة. قال رحمه الله: سورة المائدة 120 آية، أي عدد آياتها هذا العدد الذي ذكر 120 آية، نزلت بالمدينة كلها، نزلت بالمدينة كلها إلا قوله اليوم أكملت لكم دينكم، ونقل الإجماع القرطبي عن هذا، قال هي مدنية بالإجماع، وبه قال قتادة، فهي مدنية بإجماع العلماء، ونقل ذلك ونقل ذلك عن قتادة وعن محمد بن كعب، قال إنها نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة، أي المائدة، وهي تعتبر مدنية لأن المدني ما نزل بعد الهجرة يقال له مدني، وإن نزل بمكة وهو مدني لأنه بعد الهجرة، وما كان قبل الهجرة فهو مكي، فهي مدنية بالاتفاق، ينقل القرطبي رحمه الله تعالى. قال نزلت من المدينة كلها إلا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فهي بعرفة كما سيأتي، وتعتبر أيضا مدنية لأنها بعد الهجرة نزلت، ولم ينسخ منها شيء من المائدة، لم ينسخ من المائدة شيء إلا هذه الآية، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد كما قال الشعبي رحمه الله، وهكذا زاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، هذه منسوخة، ثم أمر بالحكم بينهم ولا يعرض عنهم على قول، ومنهم من قال هي في المعاند فهذا شأنه، فإن شئت أن تحكم أحكم بينه، وإن شئت تعرض عنه أعرض عنه، هذا المعاند، ومنهم من قال هي منسوخة فيجب بعد ذلك الحكم بينهم والتحاكم إلى كتاب الله، هؤلاء الكفار يتحاكمون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحكم بينهم محمد عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله، فلا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل ولكن بالقرآن. هذا بالنسبة لما يتعلق بالنسخ فيها، هل دخلها النسخ أي نسخ منها شيء أم لم ينسخ منها شيء؟ فقال عمر بن شرحبيل: لم ينسخ من المائدة شيء. وقال الشعبي: إلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وزاد ابن عباس: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم. هاتان الآيتان منسوختان فقط من المائدة على خلاف في الأخيرة فإن جاءوك. وقولوا للشهر الحرام جاء الإذن بعد ذلك بالقتال فيه، بالقتال فيه على قول بأنه منسوخ النهي عن القتال في الشهر الحرام، فهو يقصد هذا منها ولا الشهر الحرام. فإن ابتدأوا فيه لا بأس أن نقاتلهم، وأما ابتداء هذا هو الصواب، وأما ابتداء فلا نقاتل في الشهر الحرام، فإن ابتدأونه فنقاتلهم وندافع عن أنفسنا ولا نقول هذا الشهر ما يصلح القتال فيه، وإنما الابتداء لا يصلح، ولا الشهر الحرام لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام ما يصلح لكم تحل الشهر الحرام في القتال. فيكون الممنوع هو الابتداء، أن أهل الإسلام لا يبتدئون القتال في الشهر الحرام، وأما إذا قتلوا فيدافعوا عن أنفسهم ولو في البيت الحرام يقاتلوا. فالقول بأن منسوخ يحتاج إلى نظر أكثر، وإنما تحمل على هذا أن النهي ينصب على الابتداء. قال: سورة المائدة 120 آية نزلت بالمدينة كلها إلا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فإنها نزلت بعرفات. روي عن أبي ميسرة قال: أنزل الله تعالى في هذه السورة 18 حكما. هذه الفائدة احفظها: أنزل الله في هذه السورة 18 حكما، كلها ستمر معنا إن شاء الله حكما حكما، ونستفيد منها كما استفدنا من البقرة والنساء وآل عمران، أيضا استفدنا أحكاما كثيرة، إلا أن النساء والبقرة مليئتان بالأحكام الشرعية. قال: أنزل الله في هذه السورة 18 حكما ولم ينزلها في غيرها. قوله ثم بين الأحكام: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه أحكام كثيرة تتعلق بالمذبوحات، المحرمات، المنخنقة والموقوذة أو بالذبائح المحرمة، فما كانت منخنقة لا يصلح، وما كانت موقوذة مضروبة لا يصلح، ومتردية من مكان أعلى إلى أسفل لا يصلح أكلها إن ماتت قبل إدراكها بالتذكية لا يصلح أكلها. وهكذا المنطوحة النطيحة، نطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، نطيحة أي منطوحة. وهكذا ما أكل السبع قبل إدراكه بالذكاء فإنه لا يجوز أكله، ولا يحل لأحد أن يأكل منخنقة يخنقها ويقتلها بالخنق أو تقتل بالخنق ثم يأكلها، هذا حرام. وهكذا أيضا مضروبة بعصا أو بغير ذلك موقوذة لا تؤكل، والمتردية أيضا، والنطيحة، كل هذه أحكام اشتملت عليها المائدة، ما أعظمها من سورة. إلا ما ذكيتم، هذا استثناء ليس مما تقدم، يعني استثناء منقطع، إلا ما ذكيتم، فهذه مقدمة أو هذه الأشياء التي تقدمت حرام عليكم، إلا ما ذكي منها قبل الموت بالخنق، وهكذا أيضا قبل الموت بالتردي والنطح، فهذه لا بأس إذا أدركتموها، وهكذا الموقوذة أيضا قبل موتها بهذا الفعل. وما ذبح على النصب، على الأصنام وعلى المعبودات والمألوهات لهم مما كانوا يعتقدون فيها النفع والضر، وأن تستقسموا بالأزلام، وهكذا كانوا يفعلون القرعة بهذه الأصنام بهذه الأزلام، فما خرج منها ما كان نصيبا له هو الذي يأخذه. وهذا باب القرعة، فعوضهم الله سبحانه وتعالى بالقرعة المشروعة. أما الاستقسام بالأزلام فهو حرام، وجاء الحمد لله ما فيه العوض عن لأهل الإسلام وهو القرعة المشروعة هذه. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، هذه من الأحكام أيضا في الكلاب، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تقدم معنا الشطر الأول منها في دفع إهام الاضطراب، كلام جميل من الإمام الشنقيطي ولا زلنا فيه ولله الحمد، لا زلنا في الكلام على هذه الآية. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، استفدنا أحكام جميلة مع خلاف أهل العلم في هذه المسائل. وهكذا المحصنات من المؤمنات حل لنا، والمحصنات من جهتهم كذلك أيضا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لا بأس أن يتزوج شخص بكتابية لا زالت على كتابها المتقدم، لا زالت على الكتاب المتقدم، ولم تصر علمانية ولا اشتراكية ولا انحلانية عن الدين الأول، مع أنه منسوخ لكن أبيح لنا الزواج بالمحصنة منهن. والأولى الشخص أن يتزوج بالمسلمة، هذا هو الأولى. لذلك كان عمر ينكر على حذيفة وعلى بعض الصحابة من تزوج بالنصرانيات أو بالكتابيات، أنكر عليهم لا إنكار تحريم، وإنما إنكار أولوية، أنك تزوج بالمسلمة تترك هذه ما دام المسلمة موجودة، فلا داعي للزواج بالنصرانية أو بالكتابية، فأنكر عليهم جدا عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، لماذا يتزوجون بالكتابيات ويتركون المسلمات؟ فهذا الإنكار من باب أولى فقط، لا تفعلوا هذا. فمن يتزوج المسلمة إذا جنح أهل الإسلام للكتابيات لمن تترك المسلمة؟ ولا يجوز العكس، أن يتزوج منا اليهودي والنصراني الكتابي يتزوج بالمسلمة، خلافا لمن من المشركين من الزنادقة في هذا العصر، ترابي ترب الله وجهه، فإنه يرى العكس، قال: فلماذا نحن نتزوج منهم وهم ما يتزوجون منا؟ يا أخي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونحن منقادون بشرع الله، قياسك هذا يصادم الأدلة. فهذا رجل زنديق، ومات على زندقته ولا تعلم له توبة، وهو زنديق بحكم علماء عصره، فهو يرى العكس. الصحيح أن العكس، بل ما يقال الصحيح، الإجماع، الإجماع أن العكس لا يجوز. قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وتمام الطهور في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، والسارق والسارقة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، كل هذه الأحكام ما هي في السور الأخرى، صدق، هذه الأحكام جاءت خاصة في المائدة دون غيرها، وما تجدها في السور الأخرى، هذا نص هذا الإمام، أنزل الله في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها، ما هي إلا في المائدة، هذه الأحكام التي ذكرها رحمه الله تعالى. فهذه فائدة تحفظ، 18 حكما منزلة في المائدة ليست في غيرها. ومنها أحكام هذه الذبائح وهذه اللحوم التي ذكرت، وأحكام الجوارح أيضا من الكلاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مراد بها العهود، وما أبرم بينك وبين غيرك، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره من الكفار، فيجب الوفاء به، وهكذا العقود التي يتعاقد بها الناس في بيوعهم وشرائهم فيجب الوفاء بها، وهكذا العقود التي يتعاقد بها الناس فيما بينهم من الأنكحة إلى آخر ذلك يجب الوفاء بها، وهذا أفضل ما يوفى به، ما استحلت به الفروج. وأهل الإسلام على هذا ينبغي أن يكونوا، على ما أمرهم الله من الوفاء بالعهد والوفاء بالعقود وغير ذلك مما يجب فيها الوفاء وخلفها يعتبر من دلائل النفاق وعلامات النفاق. إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، فهذا ليس من شأن المسلمين، الغدر وعدم الوفاء والإيفاء لغتان بالعقود. هذا الحكم الأول. انظر، اشتملت هذه الآية على أحكام كثيرة، وهذا من بلاغة القرآن، آية مختصرة وجيزة تشتمل على أحكام عظيمة أكثر من حكم فيها. الحكم الأول الوفاء بالعقود. وحلت لكم بهيمة الأنعام، الحكم الثاني أن بهيمة الأنعام حلال لنا، والمقصود ببهيمة الأنعام هي الإبل وكذلك البقر والغنم. فإذا قيل بهيمة الأنعام فهذه المقصود ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام. هناك أشياء أيضا كذلك من الحيوانات حلال لنا غير ما ذكره من بهيمة الأنعام. هذا الحكم الثاني الآن على وجاز هذه الآية، أن الله أحل فيها بهيمة الأنعام للناس. إلا ما يتلى عليكم، هذا حكم، إلا ما ذكرنا لكم في الآيات مما هو محرم عليكم سيأتي، فهذا لا يجوز أكله. فمما تلى علينا والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر ذلك، وأيضا هناك لحوم أخرى محرمة، خنزير إلى آخره. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه مما تلى الله سبحانه وتعالى علينا في الكتاب تحريمه وبين تحريمه. ثم انتقل إلى حرمة الصيد حال الإحرام، غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا حكم، أنه لا يجوز لمحرم أن يصطاد حال إحرامه وتلبسه بالإحرام، يحرم عليه الصيد إذا تلبس بالإحرام. وليس معنى تلبس بالإحرام لبس لباس الإحرام، لا، وإنما أهله بعمرته أو بحجه، فإنه إذا أهل يحرم عليه ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومما حرم عليه الاصطياد إذا تلبس بالإحرام. وليس المقصود أنه لبس ثياب الإحرام، قد يلبسه من بلده ويطلع يركب الطائرة وهو لابس ثياب الإحرام ولم يهل بعده، لم يهل بعده، فلا يحرم عليه الصيد، وإنما يحرم عليه الصيد وغير ذلك ما جاء تحريمه عند الإهلال. فإذا أهل بالعمرة أو بالحج حرم عليه هذا الشيء، لا إذا لبس ثياب الإحرام. وهكذا حكم آخر استفاد من المفهوم، أنه إن لم يكن محرما فيجوز الصيد، فلا بأس أن يصطاد الشخص، فإن الصيد ليس محرم أن يصطاد صيد البري، ما هو حرام عليه. فهذا مفهوم مما ذكر في الآية، الآية لها منطوق ولها مفهوم. غير محل الصيد، حرم الله علينا أننا نصطاد، حرم الله علينا ما أبيح لنا قبل ذلك. ويستفاد منها أنه قبل الإحرام يجوز لنا أن نصطاد ونذهب للصيد ولا يكثر الشخص، فإن الشخص يغفل قلبه إذا ابتلي بالصيد. وإلا قد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصطادون، أنا زيد أو أنا أبو زيد واسمي طلحة، وكل يوم في شباكي، لا قبل قبل، أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد. نعم، كان يصطاد رضي الله تعالى عنه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تتبع الصيد غفل، ومن تتبع الصيد غفل. هذا يكثر، ما هو إلا بعض الصيد، وعلى حساب إقامة الصلاة والواجبات، فهذا يغفل. وهكذا أيضا من ابتلي بالدخول على السلاطين فإنه يفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا يكثر الشخص من الصيد، إن احتاج أحيانا يذهب يصطاد ويجعل شباكا للصيد في البر لا بأس، ما حرام عليه، أو يأخذ بندقيته ويصطاد شيء من الأرانب أو الغزلان أو غيرها، كما سمعت في هذا الرجز لأبي طلحة، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد. فهذه أحكام اشتملت عليها المائدة. أو هذه من الأحكام التي اشتملت عليها المائدة، وهي آية كما ترى مختصرة وجيزة واشتملت على أربع أحكام. الحكم الأول الوفاء بالعقود والعهود، الحكم الثاني إحلال بهيمة الأنعام لنا، الحكم الثالث تحريم الصيد، تحريم الصيد حال الإحرام، الحكم الرابع إباحة الصيد ما لم يكن محرما، يجوز للشخص أن يصطاد. وليس الكلام على صيد البحر، هذا شيء ثاني، وإنما المقصود صيد البر. إن الله يحكم ما يريد. نقرأ ما ذكر الإمام هنا صديق حسن خان حول هذه الآية العظيمة التي أشرنا إليها. قال صديق رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله إن الله يحكم ما يريد، فيها من البلاغة ما يتقاصر عنده القوة البشرية، القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد عن المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. جاءوا اجتمعوا عليه قالوا افعل لنا مثل هذا القرآن، لأن هؤلاء أهل الإسلام يتفاخرون علينا بهذا الكتاب المنزل من عند ربهم، فافعل لنا مثله. قالوا يا أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل أو أعمل لكم، فقال نعم أعمل مثل هذا أو مثل بعضه فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. ما أعظم هذا والله، أنها لبلاغة عظيمة في القرآن، سطرين اشتملت على هذه الأحكام العظيمة. قال فتحت المصحف فإذا بالمائدة تخرج لي، فعجزت قلت هذا مهو ما أستطيع ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا. نطقت قال نطقت أولا بالوفاء ونهى عن النكث من مفهوم المخالفة، وهو ما يسمى عنده مفهوم المخالفة، وهكذا شيء آخر، وحلل تحليلا عاما في الآية، حلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، فقال إن الله يحكم ما يريد في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. صحيح صدقك وهو كذوب، ولا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، كما أخبر الله جل وعلا لا آية ولا أكثر ولا دون ذلك ولا سورة قصيرة. فقد عجزت العرب عند بلاغة هذا القرآن، وفضح من أراد أن يأتي بشيء مثل هذا القرآن وهو مسيلم الكذاب لما زاره عمرو بن العاص فقال قد أنزلت على محمد سورة قصيرة، والعصر إن الإنسان وفيها من البلاغة ما فيها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فأطرق قليلا وأنا قال أنزل علي القرآن، يا وبر إنما أنت وذنان وصدر، المهم فضايح. قال ما رأيك يا عمر؟ قال والله إنك لتعلم أننا نعلم أنك كذاب. إيش من كلام هذا يا وبر إنما أنت وذنان وصدر، هذا كلام ما يأتي بأحد وله قرآن ولا شيء. انظر للعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر وأنت يا وبر. وهكذا الطاحنات طحنة قبل ذلك والعاجنات عجنة قبلها والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة واللاقمات لقمة. انظر هذه السورة، هذه قال هذا أنزل علي أيضا طحن وبعدها أيضا كذلك تقريص وبعده خبز وبعده أكل مسيلمة بعد بطنه، حتى قرآن يدل على أنه معتني ببطنه، ما هو بعد الفصاحة والبلاغة والأحكام الشرعية وإنقاذ الأمة البشرية مما هم فيه من ظلمات وحنازس الشرك والجهل بالله سبحانه وتعالى. أما هذا يا وبر ما هو إلا بعد الوبر وبعد الطحن والأكل فقط، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فضح مسيلمة وغير مسيلمة ممن أراد أن يتجرأ أن يأتي مثل هذا القرآن، قال فضائح. وهذه معجزة عظيمة، وهي أعظم معجزة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلت عليه معجزات أخرى، ولكن يذكر نبينا بهذه المعجزة لأنها أعظم معجزة. والعرب كانت في غاية الفصاحة والبلاغة، فناسب أن ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا لا أبلغ منه. ولما كان في عهد عيسى الناس اشتهرت بالطب وبالحذاقة فيه، فأنزل الله معجزة على عيسى أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، أمراض ما استطاعوا عليها، مستعصية ما استطاعوا عليها أبدا، فأيد الله عيسى بهذه المعجزة العظيمة. ولما اشتهر في عهد موسى السحر، وكانوا في غاية الحذاقة بالسحر، فأيد الله موسى بما ليس بسحر، بما ليس بسحر، فيرمي العصا فإذا بها ثعبان كبير، ويدخل يده فإذا بها بيضاء للناظرين، آيات عظيمة. ويضرب الحجر فيضرب الحجر فإذا بها أنهار تخرج عيون، ويضرب البحر فإذا به ينشق، هذا ما هو سحر، إيش من سحر هذا؟ فتعجب وعجز أمامه السحر أولئك. وكل واحد يؤيد ربنا بمعجزة تناسب عصره، تناسب عصره ومقامه. إلهنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.